الحمد لله الذي شرف هذه الأمة بالحرمين الشريفين والمسجد الأقصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد وله الشكر على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اختاره الله ليكون له خليلا مختصا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. معاشر الموحدين، المدن كالبشر، ولكل مدينة وظيفة. باريس تنتج العطور، ونيويورك تنتج الأفلام، وريو دي جانيرو ترقص، أما القدس فتقاوم، أما فلسطين فتنتفض وتحارب. يا أهل فلسطين، لقد أشعلتم في نفوس أفراد هذه الأمة جذوة النخوة والمروءة، وأحييتم في صدور أفرادها هيبة العزة والكرامة. ذكرتمونا ببطولات أجدادنا في بدر وأحد والقادسية وحطين وعين جالوت. يا أهلنا في فلسطين، أنتم مدرسة تعلمنا منها معاني الصبر والثبات والشجاعة والتضحية في سبيل الله. رضي الله عنكم وأرضاكم يا أهل فلسطين، أعدتم للأمة كرامتها، وما أنتم فيه من غدوة وروحة في سبيل الله لا يعدلها شيء في هذه الحياة الدنيا. يسأل أحدهم: هل يوجد لديهم ملاجئ في غزة أثناء القصف؟ فالجواب نعم، ملاجئهم الله عز وجل، ملاجئهم الله عز وجل، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. لسان حال أهلنا في فلسطين يردد: أتظن أنك عندما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي، أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي؟ عبثا تحاول، لا فناء لثائر، أنا كالقيامة ذات يوم آتي، سأعود بالتوراة والإنجيل والقرآن والتسبيح والصلوات. هكذا أيها الإخوة، وقوفنا مع فلسطين اليوم لن يحميها بالضرورة من الصواريخ التي تنزل عليها. وقوفنا سيحمينا نحن حينما نقف غدا أمام المرآة، وربما يحتقر بعضنا نفسه أنه خذل أخاه في العقيدة والدين ولم ينتصر له. فلسطين حق وقضية نصرها محسوم بالنص القرآني والوعد الرباني: وإن عدتم عدنا. أما أنا وأنت فسنسأل يوم القيامة مع أي الفريقين كنا، مع المناصرين أو مع المخذلين؟ والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. عندما حاصر الأحزاب المدينة المنورة، نادى المنافقون بعضهم بعضا ونأوا بأنفسهم وقالوا: ليست قضيتنا المدينة، ليست قضيتنا، مع أن المدينة بلدهم ووطنهم. ونحن نستغرب اليوم من الذين يقولون فلسطين ليست قضيتنا. بعضهم يساوي بين الجلاد والضحية، بل يلوم الضحية ويبرئ الجلاد من جرمه هؤلاء جمعوا مع إثم الخذلان فتنة التثبيط. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ولكن يا أهلنا في فلسطين من هذا المنبر أقول لكم: لا تهنوا أيها الأبطال ولا تحزنوا مما يلمزكم به بعضهم في وسائل التواصل الاجتماعي. فنبينا صلى الله عليه وسلم وهو الصادق فيما يقول قد قال قديما: لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خذلهم. وأقول لكم إن في بلداننا ومجتمعاتنا رجالا ونساء وأطفالا وشيبا، ما سرتم يا أهل فلسطين مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبستهم الحدود بين الدول وحبسهم العذر. نحن في الحقيقة نغبطكم أن خصكم الله بشرف الجهاد في سبيل الله والدفاع عن بيوت الله ومقدسات المسلمين والذود عن عرض وشرف الأمة، وإن الله معكم ولن يتركم أعمالكم. أسأل الله أن يغفر لنا ولكم، ويا فوز المستغفرين. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إنه كان سميعا بصيرا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عند الثانية من صباح هذا اليوم انتصرت فلسطين وغزة، انتصرت فلسطين وغزة. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. صدق الله وكذب العدو، والله أكبر ولله الحمد. الحق يرجعه سيف ورشاش، وفارس يضرب في الحرب جياش. تستوحي من كتب التاريخ عبرتها، هل أرجع الحق خواف ورعاش؟ قل ما شئت عن أحداث فلسطين وغزة، ولكن الواقع أيها الإخوة أن صواريخ المقاومة لم تسقط على رؤوس الصهاينة إلا بعد كتابة بعض الحقائق في الجو. هذه الحقائق أن القبة الحديدية، أن الجيش الذي لا يقهر ما هو إلا بيت أوهى من بيت العنكبوت. العدو جبان، لتجدنهم أحرص الناس على حياة، وبعض العالم منافق. التآزر الشعبي أول محطات الوحدة. غزة وفلسطين أيقونة الكفاح والنصر في هذا العصر. والله لو كان النصر اليوم فقط لأجل الصمود العجيب طيلة الأيام الماضية أمام قوة كيان غاشم وعدو ظالم، لاستوجب هذا الصمود احتفالا وفرحا عظيما. فما بالكم بنصر جاء بعد تركيع العدو وضرب أجل أمثال البطولات في الشجاعة والتضحية. نعم انتصرت فلسطين، لكنه ليس كمال النصر ونهايته، وإنما هي مقدمة النصر وبدايته. أبشري بالنصر يا غزة هاشم، يا ربوع القدس يا أصل المكارم. سترين الفجر وثابا مضيئا، ساطع المعراج والمسرى يقاوم. سنة الرحمن في الكون انتصار، يرفع الحق فيهوي كل غاشم. أبشري فالله لا يهمل لما يمهل الناس، وإن النصر قادم. فلسطين ليست الفلسطينيين فحسب، حق إسلامي مؤصل عريق عتيق لكل مسلم، لكل فرد، لهذه الأمة في المشارق والمغارب. لذلك علينا أن ننصرها بما نستطيع ماليا إعلاميا نفسيا معنويا بكل ما نستطيع إلى أن تتحرر المقدسات الإسلامية ويرد الحق السليب إلى أهله، وإننا لعلى ثقة ويقين بالنصر والتمكين من رب العالمين. لنتذكر أخيرا أيها الإخوة هذا الحديث الخطير: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. والحديث الخطير الآخر: من أذل عنده مؤمن وهو يقدر على أن ينصره فلم ينصره أذله الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق. يا رب الفلق افتح لهم من غلق، اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين وفي بورما وفي سوريا وفي اليمن وفي تركستان وفي كل مكان. اللهم اجمعهم على الحق والهدى، اللهم احقن دماءهم واحمهم في ديارهم وأرغد عيشهم واكبت عدوهم. يا من لا يهزم جندك، يا من لا يخلف وعدك، إن الصهاينة قد بغوا وطغوا وأسرفوا في الطغيان، اللهم هيئ لهم يدا من الحق حاصدة تكسر شوكتهم وتستأصل شأفتهم. اللهم أنزل بهم بأسك ورجزك يا إله الحق. اللهم لا تقم لهم راية وحل بينهم وبين كل غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم احمي ديارنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم ارفع عنا وباء كورونا، اللهم ارفع عنا هذا الوباء وأكرمنا بالشفاء وأنزل علينا من لدنك الدواء. يا سميع الدعاء، يا كريما في العطاء، يا رب الأرض والسماء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله